بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه، وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله معنا في هذه الليلة المباركة، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا السداد جميعا. باسمكم ورحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله تبارك اسمه وجل ذكره التوفيق لي ولكم. أعزائي المشاهدين، في هذه الليلة أيضا سنعيش مع آيات ومعاني من كتاب الله عز وجل، وستكون الخطوط معكم مفتوحة بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ أيضا نذكركم بموقع الشيخ الراسخون في العلم. عنوان موقع الشيخ الراسخون في العلم، كل هذه الحلقات وغيرها ستجدونها بإذن الله تعالى موجودة على موقع الشيخ. فضيلة الشيخ، نبي من نبي الله من أنبياء الله تعالى لوط عليه السلام، نبأ نبي الله لوط عليه السلام مع الملائكة يوما أن حلوا أضيافا عليه، وما كان من شأن قومه معهم في ذلك كله، عظات ودلائل وفوائد. سنحاول بإذن الله تعالى نجمع في هذه الليلة المباركة الكثير من هذه الدلائل والفوائد، ونستأذنكم فضيلة الشيخ في الاسترسال في هذه المعاني من الجوانب الإيمانية واللغوية والتاريخية حول هذه الآية. قول ربنا عز وجل: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تضحون. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته، وذلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الأخذ من القرآن والاقتباس من سناه أعظم ما يعين المؤمن في دنياه. وخبر نبي الله لوط هو ذائع شائع لا يكاد يجهله أحد، لكننا سنتلمس كيف نفقه القرآن، والمعنى أننا كيف نستفيد من القرآن في شتى المجالات مع الاستطراد حينا. الملائكة عندما تأتي للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إما أن تأتيهم في صورة ملائكية أو في صورة بشرية، لكن يغلب على الحال في الأصل أن النبي أو الرسول يعرف أن هذا ملك، لكن أحيانا، وهذا خلاف الأصل، تأتي الملائكة وهم ملائكة في صورة بشرية، لكن النبي الذي أتوه يجهل أنهم ملائكة. فلما يجهل أنهم ملائكة قطعا سيكون الحال في تعامله معهم مختلفا. هذا ما وقع لنبي الله لوط. وهذه آيات ذكرها الله جل وعلا في سورة الحجر، وهي زاخرة بعظيم الدلائل والمعاني. في أولها قال الله: فلما جاء آل لوط المرسلون، أي الملائكة، لم يعرفهم، أنكرهم، خاف عليهم لعلمه بحال قومهم. ونحن هنا لا نريد الاستطراد في قضية الأمر الذي تلبسوا به، لكن نريد أن نفقه كلام الله. ثم قال الله بعد آيات معدودات، قال: وجاء أهل المدينة يستبشرون. يستبشرون جملة حالية، أي جاءوا حال كونهم مستبشرين، لكنها جاءت بصيغة الجملة الفعلية، فعل وفاعل. الاستبشار هنا لأنهم رأوا أن هناك أضيافا مردا حسانا حلوا بالقرية. فالمدينة المراد بها سدوم التي كان يسكنها قوم لوط. وجاء أهل المدينة يستبشرون فرحا بما هم مقدمون عليه. هنا نقف ننيخ المطايا. الإنسان استبشاره وفرحه غالبا بما يوافق فطرته، فلما كانت فطر أولئك القوم منكوسة عياذا بالله، استبشروا بالأمر المنكوس. والإنسان مع ذلك حتى يتعظ، حتى يفقه دلائل القرآن الذي من أجله صالح وعبد الرحمن اليوم يلتقيان، وهي قضية نفقه مراد الله من كلامه، مقصود القرآن، في أن الإنسان يهذب نفسه على ويعلمها على أن يستبشر بما ينفعه، بما يوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وسأتي بمثال مثال غالب في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه ابنته فاطمة لا تخطئ مشيتها مشيتها، فقال لها فيما قال وهو يسارها: إنك أول أهلي لحوقا بي. أخبرها أولا أنه سيموت في مرضي هذا، ثم قال لها: إنك أول أهلي لحوقا بي. وقول عليه السلام إنك أول أهلي لحوقا بي يستلزم منه سرعة موتها وانقضاء أجلها وقرب منيتها، لأنه قال أول أهلي لحوقا بي، هو يقول أنا سأموت في مرضي هذا وأنت ستكونين أول من يلحق بي، إذن أنت يا فاطمة أجلك قريب. مع ذلك فرحت، الله، لأنها بمقتضى حلول الأجل ستلتحق بركب محمد صلى الله عليه وسلم. فلأنها رضوان الله عليها وعن أمها وصلى الله على أبيها استبشرت وفرحت أنها ستكون أول من يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المثل أو من هذا المثال يتضح الأمر لكل أحد. ثمة أناس، نحن هذه الليلة هي أول ليلة من شهر ذي القعدة، شهر حج وشهر حرام، فكم من مؤمن مستبشر بحلول أشهر الحج قد عزم على أن يحج إلى بيت الله، فهذا استبشار يوافق ما شرع الله. على الضد، كم من عياذا بالله من أناس يجمعون المال من غير حله ثم ينتظرون أشهر الصيف ليرتعوا به في البارات أو يسرحوا به في الحانات، فهو عياذا بالله هذا ما يوافق الفطرة التي هم عليها وهي فطرة غير سوية منتكسة. فالمقصود من هذا فرحك بالشيء، ثم قيم ذلكم الشيء الذي أنت فرحت به، فإن كان فرحك بما يرضي الله فاعلم أن الفطرة ما زالت على ما فطر الله الناس عليها، وإن كان الفرح عياذا بالله بشيء آخر فيلزم التوبة والاستغفار والأوبة إلى الله. فهؤلاء القوم لما علموا أن الوصول إلى المراد السيء قد قرب، وأن ثمة أقواما قد حلوا وأضيافا غرباء في ظنهم أنهم لا يملكون نصرة ولم يعلموا أنهم ملائكة، قال ربنا عنهم: وجاء أهل المدينة يستبشر. جاءوا إلى من؟ جاءوا إلى لوط، فدخلوا عليه. قال الله بعدها: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. تحرر منه أن إكرام الضيف وإجارته والقيام بشؤونه من خصائص الأنبياء أو من أخلاق الأنبياء ومما تحلى به أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا نبي الله ذكر قوم أن هؤلاء أضياف، فإكرام الضيف أمر توارثه الناس ذو المراعاة منهم كابرا عن كابر، وقد ذاع هذا في العرب والشعب وكانوا يفتخرون به، فجاء الإسلام وأثبته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى غير ذلك مما هو معروف في العرب وكانوا يتنفسون فيه. وحاتم يقول: أوقد فإن النار كذا وكذا، فإن جلبت ضيفا فأنت حر. والمقصود من هذا أن إكرام الضيف خلق عظيم دل عليه القرآن وجعله الله جل وعلا من أعظم مناقب الأنبياء. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. ولا يقبل صاحب دار أن يهان ضيفه في داره، فلا تفضحوني بإهانة ضيفي. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله في أنفسكم وفي، ولا تخزون، أي ولا تجعلوني في خزي وعار ومذلة بأن تنتهكوا حرمة ضيفي وأنا أنظر. ثم قال جل وعلا عنهم أنهم قالوا كما قال ربنا: قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. كان جوابهم: قالوا أولم ننهك عن العالمين. تحتمل معنيين، المعنى الأول: أولم ننهك عن العالمين أن تجيرهم وتمنعهم منا، أي بينا لك فيما سلف. وهذا يدل على أن لوطا عليه السلام كان ينكر عليهم أشياء كثر، وليس هذا بالحالة الأولى، لكن القرآن خلد حالة الملائكة: أولم ننهك عن العالمين أن تجيرهم أن تمنعهم منا. الحالة الثانية كأنهم رموه بالأذى أولم ننهك عن العالمين أن تستضيفهم، أي أخبرناك وقلنا لك لا تقبل أن تضيف أحدا، وهذا مرجوح عندي والأول أقوى. أولم ننهك عن العالمين أن تجيرهم أن تمنعهم منا، فقد قدمنا لك العذر وبينا لك الخطاب هذا بزعمهم. أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وقد مر معنا كثيرا أن للعلماء رحمهم الله في معنى الآية أقاويل كثر، لكن من المعاني المشتهرة أنه عرض عليهم أي على قومه الزواج من بناته، ومعلوم أنه لم يكن للوط إلا بنتان بالاتفاق، فالحالة على ضربين، الحالة الأولى أن يكون قصد بناته وبنات أهل القرية، كون النبي كالأبي لأهل القرية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون أراد أن يزوج بنتيه لرجلين عظيمين سيدين في قومه من هؤلاء القوم، لعل في زواجه من البنتين ما يجعلهم يمنعون بقية من يتبعونهم أن يعودوا فيسلم الضيف، فيسلم الضيف الذين هم الملائكة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ونحن نعلم يقينا أن هؤلاء القوم السادة منهم والأتباع ليسوا كفءا لبنات لوط لا في الديانة ولا في الخلق، لكنه قبل أن يفعل هذا ليدفع شيئا أضر ومفسدة أعظم، وهو أن تقع تلك الفاحشة لضيفه في بيته، فعلى هذا العاقل يدفع الضرر ولو بضرر أقل منه، ولكن لما يأتي إنسان ضعيف العقل لا ينظر إلى الضرر المدفوع ولا إلى المفسدة التي عطلت ولا إلى المضرة التي دفعت، وإنما ينظر للمضرة التي وقعت فيلوم ويثرب ويرفع صوته ويتهم غيره بما ليس فيه، وليس هذا من الإنصاف ولا من العقل ولا من الكمال ولا من الإدراك، لكن العاقل يفقه أنه لا ننظر إلى ما وقع، ننظر إلى ما دفع حتى نعرف حجم الأمر، وقد دل الشرع على هذا في مواطن كثيرة، وإلا كيف يقبل نبي من أنبياء الله عليهم السلام جميعا أن يعرض ابنتيه على قوم بهذا الحال، لكن مهما كان سوء حال قومه سيكون هذا عن طريق زواج شرعي على سوء قومه، لكن تلك الفاحشة ستكون على شيء محرم واضح جلي غلظه القرآن. فالمقصود من هذا أنه يفقه أن تدفع المفاسد بأي حال كانت، وهذا من سمات العقلاء، وكلما كان الإنسان على ثغر عظيم كانت هذه الأمور تختلج في صدره، فحال الساسة، حال القضاة، حال ولاة الأمر، حال الأمراء، حال المدراء، أحيانا المديرين يقولون المدراء غير صحيح، المقصود كل هذا ينبغي أن يراعى ويتنبه له، ولا يحسن أن يسوس الناس من طاش عقله وقل فهمه ولم يعرف كيف يجلب أعظم المصالح ويدفع أعظم المضار. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللام للابتداء، وفي اللغة عمر وعمر بالفتح بمعنى واحد، الاثنان بمعنى واحد، لكن العرب إذا أقسمت خففت فتلجأ للفتح، فلا يحفظ عنهم في قسم بالعمر إلا لعمري بفتح العين، لا يحفظ عنهم إلا بفتح العين، كذا قال أئمة اللغة مثل سيبويه والخليل بن أحمد. بقينا في مسألة من الذي أقسم ومن المقسم به. نقل القاضي عياض أن قول الله جل وعلا لعمرك قسم من الله بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وقال إن هذا عليه إجماع أهل التفسير، وإن كنت أرى أن دعواه أن هذا إجماع أهل التفسير بعيد، لكن تبعه على ذلك كثير من العلماء، فجمهور أهل العلم على أن هذا قسم من الله جل وعلا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وآخرون يرون رأيا آخر سنأتي عليه إن شاء الله. إن شاء الله. فضل الشيخ استأذنك، هناك اتصال من ساحل العاج. عبد الغني السلام عليكم. عبد القادر السلام عليكم. ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد القادر. أريد أن أسأل حضرة الشيخ. تفضل. هل إخوة النبي يوسف عليه السلام هم أنبياء أم لا؟ نعم. طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. هذا هو سؤالك؟ طيب فضل الشيخ نرجع إلى آخر أو تم أيضا نأخذ اتصال آخر. الأخ أمين من الدوحة. السلام عليكم. السلام عليكم أخ أمين. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أخي تفضل. عليكم السلام. حياك الله يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ أمين. السلام عليكم. حياك الله أنت معنا على الهواء. تفضل. ألو. أيوة يا أمين تفضل يا أخي. طيب الأخ سعيد من المملكة العربية السعودية. إحنا نرجو أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين في الاتصالات أرجو الاختصار حتى نعطي وقت للأخوة المتصلين أيضا. الأخ سعيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي تفضل. بالنسبة لسؤالي هو الأخ المرافق المذيع مع فضيلة الشيخ حبيبي الشيخ محمد. سؤالي للأخ المرافق مع فضيلة الشيخ والوزير الإعلام في القطري يعني بدال ما الشيخ تستضيفوه وبيدي مشواره من المدينة المنورة إلى قطر وكان البرنامج اللي قبله غنى وشباب وحاجات ما هي مرضى يعني مفروض يكون قبل الشيخ يكون فيه برنامج مبدئيا يكون كاستقبال أبشر يا سعيد. هذه الملاحظة أمانة سنوصلها بإذن الله على الاستقبال للشيخ يعني اللي قبله البرنامج اللي قبله ما هو طيب. أبشر يا سعيد ملاحظتك في محلها وبإذن الله تعالى ستصل هذه الملاحظة. جزاك الله خير يا أخ سعيد على ملاحظتك وسنوصلها بإذن الله تعالى. الأخ فهد السلام عليكم. السلام عليكم أخي عبد الرحمن. حياك الله يا أخي تفضل. أخوي عبد الرحمن أول شيء ترى الساعة واحدة ما تكفي مع شيخنا أبو هاشم. سم حاولوا تزيدون وقت البرنامج الله يخليك. الصوت يا أخي لو ترفع شوية فهد. أقول أخي عبد الرحمن الساعة واحدة ما تكفي مع شيخنا أبو هاشم ودنا تزيدون عدد. جزاك الله خير. طيب وهذه ناقش الشيخ فيها بإذن الله تعالى. الشيخ صالح. حياك تفضل. السلام عليكم شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله. يقول الإمام الشافعي يحب الصالحين ويحسن منهم لعلي أنال بهم شفاعة. أقسم بالله لا يعلم محبتك إلا من خلقني وخلقك. أحبك الله وأجلك ورفع الله قدرك. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى كلمة ودا هنا وش الفرق بينها وبين محبة؟ ليش ما استخدم مصطلح محبة بدل ما ودا؟ وش السبيل اللي من خلالها أقدر أنال هذا الشرف؟ وشكرا. خير إن شاء الله. أيضا سؤال جميل في قضية هذا الشهر المبارك. فضل الشيخ نرجع إلى قلنا إن جماهير أهل العلم على أن القسم هنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أقسم بحياة نبيه. قال بعض العلماء إنه لا يمنع أن يكون القسم بحياة لوط عليه السلام. وذهب صاحب الكشاف الزمخشري إلى أنه يمكن أن يقال إن الملائكة أقسمت للوط بحياته. إذا نظرنا إلى الآيات من باب الإنصاف فالله جل وعلا يقول وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. فلا يوجد إدراج لنبينا صلى الله عليه وسلم في القضية. نعم. وإنما الكلام كله متوجه إلى لوط سواء كان من قسم الله أو من قسم الملائكة. فقول جماهير أهل العلم فيه نظر من هذا الباب مع أننا متفقون أن هذا لا يقدح ولا مثقال ذرة في مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. هو أشرف الخلق وسيدهم وسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود والحوض المورود صاحب لواء الشفاعة والمبعوث بين يدي الساعة. فكل هذا أمر ثابت لا نزاع فيه ولا يغيره إن كان القسم بحياته وبحياة غيره من الأنبياء. لكن نقول إن السياق فيما نفهمه من بلاغة القرآن فيما نفهمه من سيرورة آيات القرآن لا يساعد على القول

لكن هذا التعلق ليس تعلق صورة، تعلق شهرة. يعني قد يتعلق مثلا بلاعب شهير، لكن قد لا يكون في اللاعب هذا ملامح صورية تدفع للتعلق به قلبيا، لكن هو متعلق به بمهاراته ما أشبه ذلك، وتنتهي عند حد. لو انتقل هذا صاحب المهارات إلى آخر فريق آخر لانفصل عن فك عنه. فهذا وإن كنا لا نرتضيه، لكنه أيسر من التعلق بجمال الصورة سواء في النساء أو الرجال. أو في الرجال. فهذا هو الذي يورث فساد العقل، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله من سكر القلب وعمى البصيرة. على هذا ينبغي للعاقل إن رام أو رأى في أحد من يعول من تحت يده طالبا في مدرسة أو ابنا في بيت أو فتاة في خدرها ينبه إلى مثل هذا، يجب قطعه لكن تدريجيا. ومن الطرائق أن يوضع اليد على قلب ذلك المتعلق ويقال اللهم اشرح صدره وحصن فرجه واحفظ عليه دينه. فهذه إن شاء الله تعالى بالتجربة، يعني كان يأتينا في عندما كنا ندرس في الكلية من مبتلى بشيء من هذا من الشباب، فيكتب الله أن نضع يدنا على قلبه ونقول هذا، ثم يأتي بعد أيام يقول الحمد لله يعني انصرف أكثر ما كنت فيه أو انقطع بالكلية. وهذه رحمة من الله ليس لها علاقة بصالح، لكن نتكلمنا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء ينفع وصدق النية من من الشاب بنفسه، يعني والأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب واجب، لكن أتكلم بهذا حتى ينفع غيري أخاه. المقصود هنا قضية لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يتحيرون. هذا وصلنا إليها. فضل الشيخ أيضا هنا، أليس منكم رجل رشيد؟ كأن أيضا هذه المعاصي وصفات الرجولة كأنها تتنافى. وهذه جاءت في سورة هود. قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقبلها قال أليس منكم رجل رشيد. نعم، يتنافى هذا مع الرشد تماما والعقل، ولهذا قال الله هنا سكر، سماه سكر، والسكر ضد الرشاد، فساد عقل وضياع قلب، نسأل الله العافية. ولا يليق بذوي المراءة أن يصنعونه ولا أن يأتوا. نعم. فضل الشيخ، الأخ عبد القادر يسأل يقول هل أخوة سيدنا يوسف عليه السلام هم أنبياء؟ فيه قول العلماء بهذا، ولكن الصواب إن شاء الله أنه يبعد أن يكونوا أنبياء، وليسوا هم الأصباط المذكورون في القرآن. الله جل وعلا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد هم إخوة يوسف، لكن من عرف حالهم من حيث الجملة، جملة ما يقال عنهم أنهم أبناء نبي وإخوة نبي تاب الله جل وعلا عليهم، ويبعد أن يكون قد نبئوا بعد ذلك، وإنما هم يعني كانت لهم شيء من المعاصي ثم تاب الله جل وعلا عليهم. من ذريتهم كان أنبياء هم الأصباط، من ذريتهم كان بعضهم طبعا ليس من جميعهم، كان لهم ذرية هم الأصباط المذكورون في القرآن. نعم. الأخ فهد يسأل في قول الله عز وجل الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود الود هنا طبعا هو الود والمحبة متقاربان في المعنى، لكن المحبة أعم، تطلق على أشياء عديدة، يعني الود أخص من المحبة. المحبة اسم ضاف، اسم عام، منه المودة. الود شعور في القلب أنك نفسك تطمئن إلى ذلكم الذي توده، رجلا كان أو امرأة. هذا الود جمهور أهل العلم من المفسرين على أن الإنسان إذا عمل صالحا واتقى الله كتب الله له ود في قلوب عباده. وقد يكون من المعاني ولا تنافي بين المعنيين ما كتبه الله جل وعلا من السعادة الأبدية في دار كرامته تبارك اسمه وجل ثناؤه، لكن المشهور عند أهل التفسير أن المراد ما يكتبه الله جل وعلا من محبة للصالحين في قلوب عباده وأوليائه. وقد قال بعض من أقبل على الله بقلبه أقبل الله عليه بقلوب عباده، من أقبل على الله بقلبه أقبل الله عليه بقلوب عباده. نعم. نتواصل معكم أعزائي المشاهدين على أرقامنا الموجودة على الشاشة لأسئلتكم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء. فضيلة الشيخ أيضا سؤال الأخ فهد من المملكة العربية السعودية يسأل حول هذا الشهر المبارك، ما هي الأعمال التي توصي بها في هذا الشهر؟ هذا شهر حرام، هذه أول لياليه. قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأربعة الحرم مر معنا كثيرا، ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه السرد، والفرد رجب الذي بين رمضان بين شعبان وجمادة، كما قال صلى الله عليه وسلم سمى رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه. لا يعلم هناك شيء مشروع بعينه، لكن الأشهر الحرم يزداد فيها تعظيم الحرمات، الصيام فيها حسن من حيث الجملة، الصيام فيها حسن، شعور المؤمن بأنه في شهر حرام يعظم فيه حرمات الله بأعظم، يقع في القلب نية صالحة للحج أو نية صالحة للأضحية لكان من ذوي القدرة. فالمهم يقع في القلب نية صالحة للعمل، العمل الصالح. وأكثر أهل العلم على أن الأيام الثلاثين، الليالي الثلاثين التي وعد الله جل وعلا فيها موسى بعدها بالميقات الزماني والمكاني هي شهر ذو القعدة، ثم أتمها الله بعشر هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. الله يفتح عليكم. أستاذنك فضل الشيخ نأخذ فاصل ونعود، أعزائي المشاهدين ثواني ونعود إليكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونذكركم بأن هذه الحلقة وغيرها من الحلقات موجودة على موقع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بعنوان الراسخون في العلم. نستقبل هذه الاتصالات من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم الأخ ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو خالد؟ حياك الله يا أخي. ممكن أكلم الشيخ صالح؟ الشيخ معك تفضل. سلام الشيخ صالح. حياك الله أخ ماجد، يا أهلا. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. حبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك. عندي سؤال، عندي ثلاثة أسئلة تقريبا. تفضل يا ماجد عشان الوقت. بس لو ترفع صوتك. نعم لو ترفع الصوت. طيب السؤال الأول في سورة السجدة، طبعا السؤال الأول الثاني في سورة السجدة، يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. السماوات وما بينهما نعرف ما بين السماوات، لكن الأرض وما بينهما يعني وش بين الأرض؟ نعم. طيب والآية الثانية ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. هنا لو شئنا يعني بالمفرد أو تكون في الجمع، يعني لو شئنا يعني فالمقصود لو شئنا. نعم جميل. والثاني يعني أنا أسمع الناس يقولون يعني يقولون كلام وبالآخر يقولون أعوذ بالله من أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا يعني. نعم هذا هو السؤال الأخير. وآخر شيء أشكركم على البرنامج، والشكر الخاص لفضيلة الشيخ صالح المغامسي. الله يحبنا إن شاء الله، في حبه إن شاء الله يمتعنا إياه ومتع الصالحين. آمين. إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير يا أخ ماجد. الأخت أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، تحدثت في برنامج سابق عن مجيء الإنسان يوم القيامة وعليه مظلمة لأحد من الناس. نعم. يعني ربما الإنسان ظلم في يوم من الأيام ربما بقصد أو من غير قصد، يعني كيف السبيل للتخلص من مظلمة الناس مع العلم أنه في أناس ربما لا يكونوا موجودين؟ أيضا يا شيخ عندما أقرأ عن عبادات السلف وعبادتهم لله يعني ونقارنها بحالي أنا اليوم، يعني ما فعلنا شيء، كيف السبيل يا شيخ للوصول إلى بعض من هذا؟ أيضا يا شيخ أريد نصيحة عن مسألة الإخلاص في العمل، يعني أحس بأن كل أعمالي غير خالصة، حتى عندما أكون مع نفسي أحس بأن عملي غير خالص لله. نعم. فأريد نصيحة يا شيخ أو توجيه، بارك الله خير. خير إن شاء الله يا محمد. الأخ أبو عبد الله السلام عليكم. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم، مساك الله خير أخوي عبد الرحمن. حياك الله يا أبو عبد الله، تفضل يا أخي. ممكن أكلم الشيخ أخوي عبد الرحمن؟ معاك الشيخ، تفضل. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله. ألو. تفضل يا أبو عبد الله، معاك. يعني بقول بس الشيخ اقول يعني ما شاء الله عليك يا شيخ انت ما يختلف عليك اثنين في حبك ان شاء الله. صحيح. ما شاء الله يعني ما شفت اثنين يختلفوا في حبك ما شاء الله. نسال الله لك التوفيق ان شاء الله. امين امين. جزاك الله خير يا ابو عبد الله. تفضل يا اخي. السؤال يا شيخ بس انا بحثت في اكثر من موقع ابغى اشوف من اللي يعني تقسيم القران الى 30 جزء، من اللي قسم القران الى 30 جزء؟ هذا السؤال يعني عجزت اجد له اجابه. حتى طيب. لو الشيخ لو يفيدنا يعني بتقسيم القران يعني الى 30 جزء، بس هذا سؤالي. طيب جزاكم الله خير على البرنامج. ويجزاك ان شاء الله. الاخ سعد ايضا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا اخ سعد تفضل. مساعد مساعد من السعوديه. حياك الله تفضل. نبغى سمحت الشيخ لو سمحت. معك الشيخ موجود تفضل. كيفك يا شيخ؟ شيخ صالح حياكم الله. عندي استفسار عن آية في سورة المائدة. نعم. وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وبس اقترحنا وش الأشهر الحرم الموجودة ومثلا لو واحد صاد في الأشهر الحرم هذه. نعم. خير ان شاء الله يا اخي. سؤال ثاني بس. نعم تفضل. سؤال يعني خارجي كذا بس بسيط. السؤال هو كلمة ضرب هذه اللي يستخدمونها الشباب في حال البلاك بيري هل لها كلمة ماذا؟ كلمة ايش؟ حرام كلمة ضرب هذه فما ندري وش كلمة ايش؟ ضرب. كلمة ضرر؟ ضرب يا نعم. طيب نشوف. طيب خير ان شاء الله. ضرب ضرب برب برض. اي نعم. ولا ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب. نعم. اي نعم. خير ان شاء الله يا اخ سعد. فضل الشيخ نبدا بالاخ ماجد في قول الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما. نعم. الله جل وعلا ذكر هذا في سورة السجدة وفي غيرها من آيات القرآن، وهذا يحتمل معنيين. المعنى الأول ما بين السماوات وما بين الأرض. نعم. يعني الأرض والسماوات سقف محفوظ لها، فالمقصود ما بينهما يعني ما بين السماء والأرض مما يدب من الطير أو من الطيور أو من السحاب المسخر أو الرياح. نعم. ويكون كذلك يشمل ما بين السماوات السبع خزانتها الملائكة، ما بين الأراضين السبع. نعم. هذا لا اطلاع لنا عليه، لكن ثمت مخلوقات بينهما الله أعلم بها، سواء كانت حية أو غير حية لا نستطيع أن نجزم، لكن الله جل وعلا قال ومن الأرض مثلهن لما ذكر السماوات السبع، فالله خالق ذلك كله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن عدم علمنا به لا يعني علما نفيا للعدم. نعم. لكن الله جل وعلا أخبر به وهو حق نابغة فيه. نعم. نعم. ولو شئنا لآتينا كل نفس. هو أشكل عليه النون. نعم. هذه نون جمع لكن يراد بها التعظيم. نعم. نون جمع يا أخ ماجد يراد بها التعظيم. تسمع في نشرات الأخبار مثلا في الأوامر الأميرية أو الملكية يقول صاحب السلطة بعون الله تعالى نحن، ثم يذكر اسمه. نعم. مثلا في السعودية بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. فنحن هنا ليس المقصود بها الجمع، هو شخص واحد، لكن المراد التعظيم، وهذا سائغ والعرب كانت تقوله في كلامها. وكذلك لكنه في حق الله أعظم، فصفات الخالق غير صفات المخلوقين، فالنون هنا للتعظيم سمى نون الجمع، ناء الدالة على الفاعلين كذا يعبر النحويون، ويراد بها التعظيم. نعم. أنا وأعوذ بالله من أنا منقولة هذه عن قول ابن القيم رحمه الله وعفى عنه، لكن من قال بعدم قبولها قال لأن إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، لكن الصواب أنه لا حرج فيها، إنما يعرف هذا من القرائن الحديث، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا أول من يحرك حلقة باب الجنة. واضح. فلا حرج فيها، وإنما قول تقوله العامة لفهم مغلوط عن بعض العلماء. نعم. وكذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر من أصبح اليوم صائما. قال أبو بكر أنا. نعم. أحسنت. فضل الشيخ أيضا الأخت أم أحمد تسأل عن المظالم، تقول لعل إنسان ظلم إنسانا ما، فكيف يتخلص يقع منها؟ هذا من. نعم. من أن يقول في دعاء اللهم ما كان لك من حق فاغفره لي، وما كان لغيرك من حق علي فتحمله عني. يا الله. اللهم ما كان من حق لك فاغفره لي، وما كان من حق لغيرك علي فتحمله عني. هذا واحد. الحالة الثانية أن يغلب على الظن أنه ظلم زيدا أو عمرا ولا سبيل إلى الوصول إليه، فيكثر من الاستغفار له والصدقة عنه. نعم. لعل الله يمحو. وكذلك لعل الأخت أم أحمد لديها همة عالية إلى وصلت أن تقارن أعمالها وعبادات وطاعتها بأعمال السلف، فتقول أين نحن وهم. هذا جيد، لكن ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما في كتب التراجم ليس على حقيقته ولا يمكن قبوله. كان يقال إن فلانا مثلا كان يختم القرآن في اليوم كذا مرة، هذا ليس بمعقول، بل منهي عنه. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفيما صح من صحيح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغية وغنية. فمر قبل قليل تفضلتم بحديث أبي بكر، فالإنسان إذا جمع الصوم وعيادة المريض والصدقة واتباع الجنائز والصيام في يوم واحد قد أفلح كثيرا. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والقصد القصد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القصد القصد، وقال إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. فكذلك الإنسان يحرص على أن يجمع من هذا كل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هي أوصت بالإخلاص، لكن يعلم أن من خشي على نفسه النفاق إن شاء الله قد برئ منه. أرجو الله أن يثبتنا وإياها على الصراط المستقيم، وأن تدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. أيضا السؤال الأخير فضل الشيخ حول الإخلاص بالعمل. أي قلت يعني تدعو: الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وصعب أن نتحدث فيه يعني. الله المستعان. الأخ أبو عبد الله يقول: تقسيم القرآن الكريم إلى 30 جزء، هذا كان في زمن الحجاج بن يوسف ولا يعرف بعينه، وإن قال بعض العلماء نسبه إلى بعض النحاة، لكن لا يوجد يعني أمر يمكن يجمع عليه في أنه فلان قسم القرآن إلى 30 جزءا. يعني هذا حصل في عهد التابعين، وقيل حصل في عهد الصحابة، لكن لا أظنه وقع كذلك. نعم. الأخ سعد يسأل في قول الله جل في المائدة: أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. وأنتم حرم جملة حالية، والمعنى: وأنتم متلبسون بالإحرام، ليس المعنى وأنتم في الشهر الحرام. لأن يعني حتى يفقه الأخ سعد، إذا كنت في مكان حرام مثل مكة والمدينة في حدود الحرم، حدود الحرم ليس المقصود المسجد، حدود الحرم، فالصيد لا يجوز على كل حال في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم. لا يجوز الصيد داخل حدود الحرم المكي، ولا يجوز الصيد داخل حدود الحرم المدني، حدود الموضوع الآن الأعلام المنصوبة. هذا المكان. نبقى في الزمان. الزمان يختلف. إذا كان الإنسان متلبسا بالإحرام، يعني أهل بالإحرام، فهذا معنى قول الله جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وليس المعنى وأنتم في الشهر الحرام. من ذهب إلى مكة من المدينة مثلا وخرج من المدينة وانتهى من حدودها، ما زال في الحل حتى يصل إلى مكة، في الطريق لو صادف صيدا وصاده لا حرج فيه، ولو كان هذا في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ما دام ليس متلبسا بالإحرام. لكن إذا كان متلبسا بالإحرام، بمعنى أنه أهل بالإحرام، سواء كان لبس ثوب الإحرام أو غيره، المهم أنه أهل بالإحرام، فإذا أهل بالإحرام أصبح حرم. فإذا أصبح حرم دخل في النهي المذكور في الآية، قال الله جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر هنا يعود للإباحة ليس للوجوب، لأن الأمر إذا جاء بعد نهي ينظر إلى حاله قبل النهي. هذه القاعدة فيه. نعم. فضل الشيخ، هنا مفهوم أتمنى يتم تصحيحه من خلالكم في قضية المعاصي. المعاصي في السر والمعاصي أمام الناس. هناك من الناس من له معاصي في السر، ولكن هناك أيضا بالمقابل حديث حقيقة قد يكون مخيف، أنه هذا الرجل يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكنها تنسف، إنه رجل إذا اختلى بمحارم الله انتهكها. فكيف نوازن ما بين المعصية أمام الناس وما بين المعصية في السر وهذا الحديث؟ هو إجابة شافية لا أملك. نعم. لكن غالب الظن أن بعض الناس عياذا بالله يفرح بالمعصية في السر، أما إن كان تقع المعصية ولا يفرح بها فلا أظنه يدخل في الحديث، لا أظنه يدخل في الحديث. ففرق ما بين من يتصنع للناس وهو ينتظر ساعة خلوة ليعصي الله فيها، وبين من لا يتصنع للناس وإنما يستحي من الله ويستحي من خلقه، ثم يغلب أحيانا في حال سريرته على معصية، فهذا لا يدخل في الحديث. نعم. هذا الذي يعني يظهر لي من مفهوم الحديث ومن مفهوم الدين كله، مقاصد الشرع ما دل عليه القرآن وما دل عليه السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة ما يدل على هذا، لو كنتم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. الملائكة، وقد قالت العرب قد أجلك من يعصيك مستترا. نعم. يعني هذا أمر ظاهر جلي، فليس كل أحد عصى الله في السر يدخل في حديث إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. نستأذنكم مجموعة أو آخر مجموعة من الاتصالات. الأخ عبد الله، السلام عليكم. أخ عبد الله، السلام ورحمة الله. لو تبتعد قليلا عن التلفزيون أو تخفض الصوت يكون أفضل يا عبد الله. اسمعني من خلال الهاتف يا عبد الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل يا عبد الله. كيف حالكم؟ حياك الله يا أخي، الوقت بدأ يدهمني يا عبد الله، تفضل. الشيخ صالح كيف حالك؟ الحمد لله، حياك الله. الله يبارك. عندي سؤالين بس شيخ صالح. تفضل. حاب ألتزم يا شيخ صالح، بس مدخن أنا، بس ما أدري هل أطلق اللحية ولا ما أطلق، ولا أطلق الدخان ولا بعد. والسؤال الثاني، فاتتني سنين، أول كنت يعني أفطر يعني في الشهر 5 أيام 4 أيام عمدا، بس ما كنت أعلم أنه في صيام شهرين متتاليين وطعم 60 مسكين. فإيش عبد الله؟ يعني كنت أجهل، يعني كنت أحسبه أنه قضاء بس. تفطر بالجماع أنت؟ ها؟ تفطر بالجماع؟ أحيانا بالجماع وغير جماع. ولم تكن تعلم؟ ولا كنت أعلم، أحس يعني أنه قضاء طبيب. خير إن شاء الله، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ مازن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن حياك الله يا أخي، تفضل. حضرتك، عايز أشتري سيارة عن طريق البنك. نعم. ونظام البنوك هنا بيقول لك لازم انك انت تدفع دفعة مقدم 20%. نعم. فطبعا مش معايا دلوقتي قيمة ال 20% اللي هي الدفعة المقدمة. نعم. فالبنك قال لك مفيش مشكلة، انا ممكن ان انا اخليها لك عن طريق قرض كانك تاخد فلوس يعني وتديهم لي اللي هم ال 20% دول. فهل القرض ده، قرض الفلوس اللي انا هاخده اللي انا عشان ادفع بيه دفعة مقدمة، هل القرض ده يعتبر حرام ولا حلال؟ القرض فيه فوائد؟ اكيد فيه فوائد طبعا. قرض مالي مباشرة ولا قرض عن طريق بيع وشراء؟ قرض للسيارة ككل، هو هي يعني هيبقى قرضين في بعض. انا مثلا هنقول ان السيارة مثلا هنقول مثال 100,000 ريال مثلا، فانا المفروض ادفع المقدم 20% من قيمة السيارة اللي هو 20,000 ريال، فهو هيقرضني ال 20,000 ريال الاول ويديهم لنفسه برضه، بس هياخد مني فايدة على ال 20,000 ريال المقدم اللي هيدفعوا دول، والتمانين الباقيين اللي هو تمن السيارة دول هياخد عليهم فوائد السيارة العادية. لكن يعني القرض مش قرض فلوس هاخده بإيدي أنا مازن. وأروح أديه للبنك، لا، هو منه لنفسه هيديني ال 20% وياخدهم هو برضه. أخ مازن، ال 20% دول يعتبروا قرض سيارة، وال 80,000 الباقيين مثلا هيتقسطوا. واضح. خير إن شاء الله، يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. الأخ عبد الناصر من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحب أن أحيي أهل قطر. حياك الله يا أخي. وأمي قطر يقوسها مع الشعب الليبي. حياك الله. أحب أن أحيي الشيخ صالح. الله يحييك. وأطلب منه دعاء لأهل ليبيا، وأطلب منه كلمة لجمع الكلمة لهذا الشعب. خير إن شاء الله. كما تعلمون نحن في أزمة، ونتمنى من الجميع الوقوف معنا لجمع الكلمة ولوحدة الصف. بارك الله فيكم. إن شاء الله إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله يقول أنا أحب أن ألتزم ولكني مدخن، فهل أطلق اللحية؟ هو لا يجمع خطأين. نعم. هو عدم إعفائه للحية إذا كان يحلقها بالكلية، هذه معصية. نعم. قد مر معنا التفصيل في مسألة اللحية، فلا بد من إعفائها. وأرجو الله جل وعلا إذا كان يعني في نبرة صوته أسن وحزن، ولا ريب أن الله جل وعلا يتقرب إليه بالحياء منه. فأنا أقول لك أيها الأخ المبارك، ابدأ بإعفاء لحيتك ولو يسيرة، وحاول أن تتجنب المجالس التي تدفعك إلى أن تدخن، قلل منها، واستعن بالله على ذا، واستعن بالله جل وعلا على هذا، واستعن بالله عن طريق إن كانت والدتك موجودة أن تدعو لك، واقبل على الله بقلبك فسيقبل الله عليك بأن ييسر لك أن تطيعه على الوجه الأكمل والنحو الأتم، ومن صدق مع الله صدق الله معه. الله أكبر. له سؤال آخر، ولكن بعد أن نأخذ الأخ أبو علي من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ أبو علي حياك الله، تفضل. كيف حالك يا أستاذ عبد الرحمن؟ إن شاء الله طيب. حياك الله يا أخي، تفضل. الله يكرم الشيخ صالح، الله يحفظ عمرك. الله يحييك. كيف حال الشيخ صالح؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. تفضل أبو علي. تفسير الآية بارك الله فيك شيخ صالح، وما من أرض إلا معذبين قبل يوم القيامة، الله يجزاك خير. جزاك. تفضل. ما سمعته أبو علي. هنا عم يشيخ الآية، وما من أرض إلا معذبين قبل يوم القيامة. وما من أرض إلا معذبين قبل يوم القيامة. ما نسمع ترى. مرة ثانية يا أبو علي الآية. على مهل، على مهل. وما من أرض إلا معذبينها قبل يوم القيامة يا شيخ. أي نعم، وما من قرية إلا نحن مهلكوها ومعذبوها قبل يوم القيامة. كان ذلك بالكتاب مسطورا. نعم، الأسرة واضح. خير إن شاء الله، يعطيك العافية أبو علي. الأخ عبد الله الشيخ أيضا يسأل حول السنوات التي أفطر فيها في نهار رمضان. يلزمه ما يلي: الندم والاستغفار والتوبة والقضاء عن الأيام التي أفطرها بغير جماع، يعني مطعوم أو مشروب. وأما ما أفطره في جماع فينظر، إذا كان في رمضان واحد فبعض العلماء يجعل كل يوم بكفارته وإن تعدد الجماع فيه، وهذا سيشق عليه كثيرا، لكنه أرى أنه يتوب توبة نصوحة وأن يتصدق، لأني لا أظنه يطيق أن يصوم، وإذا قلنا أنها 5 أو 6 أو 7 أيام فمعنى ذلك أنه سيطالب منه 14 شهرا، وهذا صعب، وما أظن حاله من يقدر عليه، وقد جعل الله له مخرجا بأن يتصدق، فإطعام 60 مسكينا. فهو يحصل إذا كان ذا مال، ذا قدرة مالية، لو كل فترة يطعم 10-20 أي 60 مسكينا عن أحد الأيام وهكذا. يعني غالب الظن مثلا أنها 7 أيام، كل شهر 2-3 يطعم 60 مسكينا كفارة عن ذلك الجماع الذي حصل. لكن المهم هو إظهار الندم والاستغفار والتوبة. فإن كان هذا في قلبه حقا أعانه الله على الكفارة، إن كان هذا في قلبه حقا أعانه الله جل وعلا على الكفار. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. اللهم آمين. أخ مازن حول القرض الربوي، القرض بالفوائد. إيه نعم، لا خلاف بين المسلمين أن القرض إذا كان بفائدة كما هو حال بعض البنوك أنه محرم إجماعا لدلالة الكتاب والسنة، وليس هذا مما يقال فيه اختلاف علماء أو فيه رأي لزيد أو فيه قبول لعمر. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وما في ذلك من الآيات ولا حديث. فأنت أيها الأخ المبارك يا أخ مازن، حاول أن تقترض 20,000 من أصحابك، من أقرانك، من خلطائك، من قرابتك، ثم تجعلها دفعة لشراء السيارة. أما أن تأخذ قرضا من بنك أو من غيره بفائدة فهذا عين الربا الذي يجعل صاحبه في المهالك التي لا تخفى على مثلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. فضلت الشيخ الأخ أبو علي حول الآية التي ذكرها، ثم نعود إلى عبد الناصر، كلمة أخيرة للشعب الليبي. قال: وما الله جل وعلا يقول: ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. والمراد به فناء الأمم، فناء الديار بحسب حالها. فإن كانت ذات معاصي أهلكها الله جل وعلا بالإبادة على بعض الأحوال، يعني سماه الله جل وعلا تدميرا. الحالة الثانية أن لا يكون منهم معاصي فيفنون بالموت، لعموم قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. نعم. الأخ عبد الناصر فضل الشيخ، فيما بقي لدينا من 4 دقائق تقريبا أو 3 دقائق، نبقي في الأخير نكمل الآيات التي نحن يعني احنا وصلنا عند قول الله جل وعلا قل عمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. قال هؤلاء بناتي مدن في عمرك ان قال جل وعلا فاخذتهم الصيحه المشرقين اي ان الله عذبه ولم يتركه. نعم. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. ورد ان بعضهم جاء سجيل هو الطين المزوج بالحصى، لكن قد يغلب على الظن انه مكتوب على كل حجرة أو حصاة اسم صاحبها، لأن الله قال ذلك قريبا منه، قال في سورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فالسجل المفردة لها علاقة بالكتابة، كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآيات للمتوسمين، بمعنى أن من رأى ما حل بالأمم السابقة ازدجر ورعوى وأحجم عن معصية الله خوفا عليه. ثم قال الله وإنها أي القرية لبسبيل مقيم، أي واضح. وإلى الآن يأتي زوار من آخر الدنيا إلى غوري الأردن إلى البحر الميت وهي قرية سدوم. لكن أعظم المصاعب أن تحول هذه الأمور إلى قضايا تاريخية وجغرافية وآثار ميدانية وسياحية. نعم. وهذا مهلكة أخرى يعني، لأن هذا يجعل العظة أقل. نعم. وأبعد عن العقل وأنأى عن القلب. بقينا فيما يقال عن الشعب الليبي وغيره من الشعوب الإسلامية تختلف. الشعب الليبي نسأل الله جل وعلا في هذه الأحوال أن يوحد صفه. آمين. وأن يجمع كلمته. آمين. وأن يسل البغضاء. آمين. يستل البغضاء من قلوب أهله، بمعنى أن الدنيا يحصل فيها التنافس، وهذا شيء لا يمكن إنكاره. فهم عانهم الله في مرحلة حرجة، لكن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يظهرهم وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفوفهم وأن يولي عليهم خيارهم. هذا ما يتعلق مثلا بالشعب الليبي. فيما يتعلق في سوريا فإن حزب البعث حزب كافر ولا كرامة لأهله، ولا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال الأخرى. على هذا فإن نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في سوريا. آمين. وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. آمين. وأن يعجل جل وعلا لهم بالنصر، وأن ينكل بعدوهم. آمين. وحزبه وجنده. آمين. وأن يجعل أمر هؤلاء الحزب إلى سفال وباء. آمين آمين يا رب العالمين. الله العفو والعافية. بقي سؤال في جات الأخ أحد الفضلاء الظاهر من سعيد. نعم. قال الشيخ يعني يأتي إلى قطر وقضية. نعم. هذا هو ينبغي أن يعلم يعني. نعم. أنه نحن لا نجد هنا إلا الإكرام والفضل مدير عام التلفزيون، وهذا واجب من سعادة أخي المخرج سيد يوسف، من شخصكم الكريم، من فريق العمل الموجود المبارك، من كل من في هذا. فأنا فرح فخور، فرح بفضل الله ورحمته، فخور بعطائه أن أكون في بلد الثاني الدوحة مع اعتزازي العظيم وإجلال الكبير لبلدي الأم ووطني الغالي المملكة العربية السعودية، بلدا ولاة أمر وحكومة وشعبا، وما أهل قطر إلا أبناء عمومة وإخوة وأجلاء وفضلاء، ولا نحتسب إن شاء الله الخطوات. وأنا يعني لا أجد ضيرا في القدوم إليكم، بل نسأل الله ولا يحسدون على هذه الساعة فضيلة الشيخ، نتقبل منا منكم. نعم. نشكر فضيلة الشيخ صالح وأشكره طبعا على مشاعره النبيلة. يعني الله يجزيه الخير، الله يجزيه الخير، ومن يحبونك كثر فضيلة الشيخ، وهذا بفضل الله عز وجل ومنته عليكم. الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الكلمات وهذه الرسائل وهذه الشروح العميقة. وأنتم أعزائي المشاهدين نلقاكم في الأسبوع القادم، ودعواتكم لنا وللشيخ كذلك، وكل ما قيل وكل ما سيقال بإذن الله تعالى ستجدونه مدونا على موقع الشيخ الراسخون في العلم. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.